بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة معركة لونها شديد البأس، واسأر زئيرا غضوبا تروي الجبال ذوية، اسأر بوجه الأعادي واقهر جيوشا بغية. لوحاتها رمز من رموز العزة والأنفة، طريقها شوق وشوق وورد وألغام. فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميثاق، ونثار كي نعيد حق بالشجب على الورق. حكايتها أمنيات مبعثرة تناغي مجدا تالدا، ألا هل تعود؟ شامخ هد الليالي صدره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. فالمكان ما زال بك ينبض، والحزن ما زال يرافق طيفك الضافي. هم الجهاد يعيش في أكنافه، وبأرضه تحل له الأنغام. عندها تخيل نفسك سائرا، ونفسك توهن من عزيمتك. يا نفسي لك يوم عصيب، ستشرق عنده سود العيون. لما لا؟ وقد شهدنا قصة الشهادة في مشهد المشاهدة المشهود، فهيا لتشاهده معنا بسمعك وبخيالك. وداعا يا شهيد فعش سعيدا، لعلي أن يقربنا التئام. فهل بعد هذا تنتظر؟ سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا. عندما ينطفئ أمل المستقبل وتخبو فيك همة الجهاد، نحن نأتيك لنلبسك وشاح العزم، لتمضي قدما لنصر مكين وجنة قرب الأمين. مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي تقدم. هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر. هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر. هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر. هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر. هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر. هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر. هبت تثير مكامن الأبطال، تحيي من دثر. رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور. نسجت وشاح العزم من صوت الهسبر إذا زار. رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور. نسجت وشاح العزم من صوت الهسبر إذا زار. رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور. نسجت وشاح العزم من صوت الهسبر إذا زار. وشاح العزم. أحببتها، عشقتها، تقدمت إليها، فطلبت مهرا تمنيت أن لو أحصل عليه. مهر الحياة الأبية، بذل الدماء الزكية. مهر الحياة الأبية، بذل الدماء الزكية. إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية. إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية. يثني السيوف العصية. فالأسد تأبى خضوعا وفيها عشق المنية. فاحفظ عرين الأسود واسلل نصالا مضية. فالأسد تأبى خضوعا وفيها عشق المنية.

أتيتك أمتطي الأهاتي أبحير في دجى القلق وعلى خاطر المكنوم أمواجا من الراهق فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق وعلى خاطر المكنوم أمواجا من الراهق فأصبح دمعي المحموم يبدي حقة الحادق أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق ونحيا في مرات ولا نشك أذى الآرق وليس أمة حيرة صريع لجة الغارق ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صريع لجة الغارق وتسلاب أرضها غطرا ويعبث بالعفاف شقي ويسحاق شعبها قرا وبالظلم المرير سقي ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام فآه يا رب الإسلام تبدو يومك الميزق ونسهار كي نعيد الحق بالشجب على الورق فآه يا رب الإسلام تبدو يومك الميزق ونثار كي نعيد حق بالشجب على الورق فلن نحيا أعزاء بغير سيفك الفالق فآهن يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد حق بالشجب على الورق فلن نحيا أعزاء بغير سيفك الفالق فآهن يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد حق بالشجب على الورق سألته ما بال وجهك متوقد يتلألأ رد بعينيه قبل لسانه فرأيت همة ليث يشتاق للوغى رأيت الليل بعينيه استحال نهارا لحرقة القلب في الأعماق فلله درها من قسمات ليث شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم كم أذاق الكفر جام الحمم عاشق للموت في أوطانه لم يرى يوما خؤونا محجم يحمل الروح على الكف فدا هل ترى الروح بكف المكرم هل ترى الروح بكف المكرم شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم شامخ هد الليالي صبره

وأين العهد من كفر حقودي؟ فلن يحمي ربانا غير سيف تصول به أشاوسة الأسود. سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم. في ختام لوحاتنا نرى لزاما أن تعرفوا من شارك معكم وسعد بصحبتكم. صاحبكم شعرا الشاعر عبد الملك العودة، صاحبكم إنشادا الإخوة أبو عبد الملك. هنيئا أيها البطل الهمام، ظفرت بخير ما ظفر الأنام. هاني مكبر. مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية. أبو علي. سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود. أبو الزبير. حديث النفس يوصي بالركون، وهجران الشهادة والمنون. أبو ريان. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرأى الهمم. أبو إياس. أتيتك يا نديم الليل أفي لوعة الحورق، أتيتك أمتطي الأهات أبحر في دجى القلق. أبو المثنى. متوشح بالعزم يزجي همه، قد هابه من عزمه الإحجام. وصاحبكم تقديما حمد الدراهم وعبد الله الأسمري. ختاما تودعكم أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، على أمل اللقاء في إصدارها القادم أراجيز. بسم الله أبدأ وأسمي، وأبغى الكل يلتفت يمي، نرفع عن نفسنا الهمي. يا محلى شمل ملتمي، يا محلى شمل ملتمي، نصيح الشباب اليوم اللي حبوا كثر النوم، كم تحرك يلا قوم، ما هي للمسلم سلوم، ما هي للمسلم سلوم. أبا أفتح معكم أبواب عن بعض أحوال الشباب اللي حاضر واللي غاب، بس قبلوها يا حباب، بس قبلوها يا حباب. بعضهم همه القصة، شعر ملزوميني قصة، شيل نصه ترك نصه، عدت غيره ما تخصه، عدت غيره ما تخصه. المهم عنده تسريحه، والموضه مع آخر صيحة، عادات ما هي مريحة، اتركها هذه نصيحة، اتركها هذه نصيحة. لبسه بدله والطربوش، والشعر طاير منفوش، والجسم نصبه مفتوش، مغشوش والله مغشوش، مغشوش والله مغشوش. واكثرهم همه من فاز، ما يترك شوف التلفاز، اذا فريقه مجتاز ماشي بطريقي بدري، قدامي فوق الكبري، صدفه صديقي صبري، رفيقي على خبري. وقف تسأل عن حاله، أسأل وشي أحواله، عن حله عن ترحاله، قدامي وانا قباله. الناس شافت وقفتنا، قالت حادث فرصتنا، تابي تصير حكايتنا في المجلس لا جالسنا. طل الأول والثاني، ذاك له في ثواني، دقيقتني يا أخواني، صار الكبري ملياني. أصبح فينا لقافة مثل حمل الجرافة، صار الهم والثقافة، وين الخبر من شافة. تم التسجيل والإخراج باستوديو مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي، شارع سدير، هاتف 26 70 30 4، ناسوخ 44 93 189، صندوق البريد 152 777، الرياض 11795. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.